محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم اللهم صل سلم. على محمد وآل محمد. طلب بعض الإخوان أن نقدم خلاصة من كتاب الماء الجاري في غسل البخاري، وهذا الكتاب أقدر أنه سوف ينتشر لأنه معالجة لي قضية دراسة للبخاري لم يدرس مثلها، شاملة وفيها إنصاف له لأنهم طاردوه وكفروه وأرادوا أن يقتلوه، وفيها نقد علمي له ولعمله في كتاب صحيح البخاري. من المقدمة نقرأ نقاطا. أولا، اسمه محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن برزب البخاري، ويعرف بالجعفي لأن جده المغيرة، جده برزب مات على المجوسية، جده المغيرة أسلم على يد والي بخارة، والي بخارة كان من بني جعف، فالذي يسلم يصبح هو مولاه وينسب إلى العشيرة، يعني مولى بني جعف. يظهر كان البخاري وأبوه يشتغلون عند الوالي، يشتغلون كعمال كخدام، وتوفي أبو البخاري وهو صغير، وذهب مع أمه وأخيه، راحوا إلى مكة، كان عمر البخاري 12 سنة. فيظهر ينزلون، إذا راح البخاريين إلى مكة ينزلون في محلة البخاريين، البصرة في محلة البخاريين، مثل اللي يجون من أي منطقة ويوجد من منطقتهم ساكنين هناك فينزلون عندهم. فنزلوا في مكة عند البخاريين، يظهر أنهم أرادوا هذا الولد، واحد صاحب دكان أراده أن يعمل عنده، فتركوه، تركته أمه وأخوه ابن 12 سنة يشتغل ويعمل في مكة، فبقي 6 سنين في مكة وتعلم شيئا، ثم جاء كذلك 6 سنين إلى المدينة، ثم جاء إلى البصرة، وكل ينزل في محلة البخاريين. في المدينة أنا رأيت محلة البخاريين وعندهم دكاكين البخاريين، السوق القديم الذي أزالوه وكان هو غربي الحرم الشريف، سوق المدينة في آخره كانت محلة البخاريين ودكاكين البخاريين. فهذا نشأته، فهذا يعجبك أنه راح اشتغل ودرس وإجا إلى بخارة وعمره 30 سنة. بخارة أين تقع؟ بخارة تقع في أوزبكستان، تبعد عن مشهد المقدسة 720 كيلومتر تقريبا. بعدين سمرقند تبعد عنها 300 كيلومتر. بخارى مدينة قديمة من المدن التي كان يحكمها الفرس، ويظهر البخاري من أصل فارسي لأنه أهل المنطقة كان فيهم يعبدون عبادات مختلفة، لكن يقول كان مجوسيا، جده كان مجوسيا يعني فارسيا، فيظهر أن أصله فارسي. طيب، في تلك الفترة اللي نشأ البخاري وجاء إلى بخارى متعلم أحاديث ومدرس للأحاديث النبوية، المأمون كان يمتحن الفقهاء بخلق القرآن، وكان الذي يحكم إيران والمنطقة كلها الطاهريون، تسمى الدولة الطاهرية. طاهريون الذين أسسوا جيشا للمأمون وقادوا جيشه لقتال أخيه الأمين لما عزل، أكثرهم فرس ومنهم عرب. الفتح ابن خاقان، الفضل ابن سهل، هؤلاء قادة فرس، كان الوزراء القريبي. كان من القادة العسكريين طاهر ابن الحسين، طاهر ابن الحسين خزاعي. وخزاعة كانت قبيلة كبيرة، خزاعة كانت كبيرة، وكانت قبل أن يأتي قصي ويجمع قريش ويخرجهم من مكة، كانت خزاعة تحكم مكة إلى هالحد. فانقسمت خزاعة قسمين، قسم تحالف مع عبد المطلب وسموا المطيبين، وقسم تحالف مع بني أمية وبني حرب. وهؤلاء اللي منهم بنو مدلج ومنهم سراقة الذي أراد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وآله في هجرته، هذا أيضا من خزاعة. فخزاعة قسمين، قسم مع بني هاشم وقسم ضدهم. الحسين ابن طاهر ليس من القسم الذي مع عبد المطلب. هذا القائد لما انتصر المأمون وجابوا له رأس أخيه الأمين ونصب خليفة، أعطى مناصب للقادة الذين قاتلوا من أجل عرشه، وأعطى حكم فارس لطاهر ابن الحسين، فكانت إيران كلها يحكمها طاهر ابن الحسين، وتسمى الدولة الطاهرية. الدولة الطاهرية هو اللي يعين والي في بخارى في سمرقند، وكانت تشمل فارس، تشمل ما وراء النهر إلى سمرقند، وتشمل أفغانستان وأوزبكستان وهذه المنطقة. ونقل عاصمتها طاهر ابن الحسين، نقلها من طوس إلى نيشابور، فصارت نيشابور عاصمة فارس كلها، والحاكم الطاهري يسكن في نيشابور ويرسل الولاة. كيف كانت علاقة الدولة الطاهرية مع المأمون؟ يقول له حرية فقط، السياسة العامة لازم يتبع المأمون، المذهب والسياسة العامة، ويعطي الخراج السنوي. وكانت هكذا كل الولايات تضمن ضمانة، إن أعطينا هذا الخراج هالمقدار أنت والي البصرة والي المدينة. وكلها لها أسعار، كلها الولايات لها أسعار، فيجعل الوالي، الوالي كيف يحكم كيفه، هو يجيب جماعته وأقاربه، يظلم، يقتل، كل هذا الوالي مبسوط اليد. فكان نمط الإدارة، إدارة الخلافة، أنه يعطون العمال كونترات والعامل مفتوح اليد، كل واحد هو حاكم مطلق في ولايته، فقط يؤدي الخراج، وطبعا لازم يكون على مذهب الخليفة. فإذا المطلوب من بخارى المبلغ المرقوم، ويتابعهم في المذهب، تابعهم في المذهب. المأمون تبنى أن الذي يقول بأن القرآن قديم غير مخلوق هذا كافر. ليش تبنى؟ عليكم السلام. لماذا تبنى؟ المأمون أولا اصطدم ببني العباس وقاتلهم وانتصر عليهم، وأرسل لهم رسائل شديدة وقال لهم إلا أنزع الخلافة منكم وأرجعها إلى أولاد علي، هم أولى من العباس، أولاد الرسول والخلافة لهم. فخافوا، هددهم بذلك، خافوا وتصالحوا معه. لما تصالحوا معه هو قتل الإمام الرضا سلام الله عليه، وقتل فضل ابن سهل والفتح ابن خاقان الذين كانوا حول قادة فرس والذين قاتلوا من أجله، كلهم قتلهم ورجع إلى بغداد فاستقبلوه في بغداد. تعرفون كيف استقبل بني العباس المأمون في بغداد؟ من استقبال زبيدة، زبيدة أم أم الأمين، وزبيدة هي اللي كانت تحرض ابنها على قتال المأمون وقتله، وزبيدة كانت الحاكمة بأمرها في قصور العباسيين حتى بزمن هارون الرشيد. زبيدة رأسا لما عرفت المأمون يريد يدخل إلى بغداد حضرت له العطور والورود، وحضرت له الجواري هدية، وركضت عليه تقبل بي وتقول الله أخذ مني ولد وأعطاني ولد. هكذا 180 درجة، إن كيدكن عظيم، ورجع خلاها في مكانتها في مقامها الحاكمة في القصور، ويسميها والدتي وأمي. وكذلك بقية العباسيين كلهم خضعوا للمأمون. شاف المأمون من اللي حرك الجيوش عليه؟ ذول الفقهاء أفتوا للناس بوجوب قتل المأمون ووجوب، أول شيء أفتوا لي الأمين بجواز خلعه، قال ولي العهد أنت بيدك تخلع أخوك، اخلعه وخلي ابنك، ابن طفل كان خلاه. فأفتوا للأمين بخلع المأمون، ثم أفتوا له بقتله وقتاله، وشاف أنه كل واحد من هؤلاء الفقهاء إلى مسجد وإلى هذا قاضي القضاة ومنصب ومكانه، إمام مسجد عنده أوقاف وعنده أموال، يعني مراكز النفوذ والقوة شافها لهؤلاء الفقهاء، فأراد أن يضربهم بأي طريقة يضربهم. يضربهم يقول وجدها عفريت متكبر، قال بعضهم يقول أن القرآن قديم، يعني مع الله لا قديم إلا الله، الذي يقول القرآن قديم هذا كافر، يلا امتحنوهم. فصاروا يجروهم ويمتحنوهم. الذي يقول أن القرآن مخلوق يخليه في منصبه ويكون خضع له، واللي يقول قديم إما يقتله أو يحبسه. فهذه فتنة خلق القرآن أو امتحان خلق القرآن. لما كان المأمون يمتحن بخلق القرآن، البخاري ما كان مبين، اللي كان أكبر منا سنا أحمد بن حنبل هو امتحن، وتالي حبسوه فترة، قال أنا ما أقول القرآن مخلوق، قل القرآن كلام الله وما أقول مخلوق، فحبسوه. أخيرا لين مع الحاكم وطلع، ظلوا جماعة محبوسين لأنهم قالوا القرآن قديم كلام الله وهو جزء من الله قديم. هؤلاء ظلوا محبوسين، ومنهم نعيم ابن حماد صاحب كتاب الفتن، هذا كان محبوس ببغداد، والمعتصم تبنى نفس سياسة أخوه المأمون في الامتحان بخلق القرآن، والواثق ابن المعتصم تبنى سياسة أبيه وعمه، وذولي محبوسين عنده. فهو قتل نصر الخزاعي لمنهم كان فقيها قتله بيده، وظل نعيم ابن حماد وغيره محبوسين، نقلهم إلى حبس سامراء إلى أن ماتوا هناك. أحمد بن حنبل قالهم كما يقول الخليفة وطلعوا، وسووا له فضائل أنه ثبت نصر القرآن، وأنه يعني هو داورها. أحمد بن حنبل خراساني يعرف شلون يناور، ناور مع الخليفة وسلم من الحبس وصار شخصية محدثة في بغداد. فالمتوكل لما جاء بعد الواثق قلب الطاولة وقال: الذي يقول بأن القرآن مخلوق هذا اقتلوه. فسواه نفس المادة ليمتحن بيها المأمون والمعتصم والواثق، ثلاث خلفاء يمتحنون بها المادة ويكفرون من يقول بقدم القرآن. هو سواها بالعكس، المتوكل تبنى حب بني أمية والترحم عليهم، وتبنى القول بقدم القرآن، وذول الذين كانوا مضطهدين في زمن المأمون والمعتصم طلعوا رؤوسهم وجمعهم، جمعهم في بغداد وفي سامراء وأطلق يدهم، وشيخهم أحمد بن حنبل. المتوكل رأى أنه في الحجاز والعراق النفوذ للإمام الهادي سلام الله عليه، لعلي بن محمد ابن موسى سلام الله عليه، ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن الرضا يسموه. فعمل بكل الطريقة وبعث له كتاب لين، وأنه يا ابن عمي أريدك أن تأتينا، وبعث له قوة من 300 جندي وجاءوا بعلي الهادي سلام الله عليه إلى سامراء وأجبره على البقاء في سامراء. الإمام سلام الله عليه في سامراء هو اشترى بيتين اشتراهم من مسيحيين وبنى، وكان له مركز وكان له احترام في بغداد عظيم جدا غير عادي، ويعتقد به الوزراء، حتى أم المتوكل تنذر له النذور. صار له مكان خاف، فخاف المتوكل، فتبنى أحمد ابن حنبل ودعاه إلى بغداد أيضا بكبكبة حتى يغطي على الإمام الهادي سلام الله عليه، ولكن الله مرض لأحمد ابن حنبل ورجع إلى بغداد. فكان يوميا يرسل له بريد يقول له: أنا ما أنصب قاضيا ولا أعزل إلا بأمرك، وجعلتك بيني وبين الله لأحمد ابن حنبل. وكان وراد كتاب في الحديث، فأحمد ابن حنبل كلف البخاري أن يكتب له كتابا في الحديث. فالبخاري كان يكتب قسم من الكتاب ويجي يعرض على أحمد بن حنبل، هو يقول: أني ذهبت إلى أحمد بن حنبل 8 مرات، يعرض عليه ما كتبه. ماذا يريد؟ يريد كتاب اللي يقبل المتوكل. المتوكل عنده حفلة سنوية في السخرية من علي بن أبي طالب، ويجيب واحد كوميدي لبس مخدة على بطنه، وجاء خليفة المسلمين، جاء علي بن أبي طالب، ويغنون ويشربون الخمر. وهذا يذكره المؤرخون ابن كثير الكامل في التاريخ الذهبي غيرهم، كلهم يذكرون هذا المجلس عند المتوكل. فهو ناصبي يكره عليا يبغض عليا سلام الله عليه. فماذا يريد من كتاب البخاري؟ يريد أن يطعن في علي بس ما يخلي عليه ممسك. وهذه هي سياسة البخاري. البخاري ألف كتابه على هوى المتوكل، وأركان دين المتوكل كما أوصاه أحمد بن حنبل 4: الطعن في أهل البيت عليهم السلام، وتقديس أبي بكر وعمر وبنتيهما إلى آخر حد، والثالث الدفاع عن بني أمية وعن رجال الدولة، والرابع التجسيم لله عز وجل. هذه الأصول الأربعة راعاها في كتابه البخاري. كمل الكتاب، كمل الكتاب وأراه إلى يحيى بن معين، إلى أحمد بن حنبل، أبو البشر المتوكل فيه، وكان يعطي للبخاري. فهذا كتاب البخاري كان عندهم مقبولا. ثم البخاري وقع في امتحان المتوكل وقال أن القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق وليس قديما، وحينئذ كفره أحمد بن حنبل لأنه اتبع الكرابيسي في مجموعة بغداد يرأسهم الكرابيسي قالوا بهذا القول، فالبخاري قال بقول الكرابيسي فكفروه، فهرب من بغداد إلى نيشابور، كتبوا إلى نيشابور، جاء إلى الري، كتبوا إلى الري، راح إلى بخارى، كتبوا إلى والي بخارى يمتحنه، فهرب هو يريد أن يذهب إلى سمرقند، فعرف أنهم كتبوا إلى سمرقند، فاختار قرية قبل سمرقند اسمها خرتنج، ذهب إلى أقاربه، فيها قرية شيعية بس فيها من أقاربه، فمات عندهم، يقول مات قهران، وصار عنده سكتة ومات هناك، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم.